الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد السقعود حفظه الله يقدم. الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق واقد بن محمد ابن زيد بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر، فذكر هذا الحديث. وهذا الحديث تضمن بيان الأشياء التي يعصم بها دم الكافر وماله، دم الكافر وماله. قوله أمرت أن أقاتل الناس، في هذا دليل على مشروعية جهاد الطلب، وأن جهاد الطلب ثابت وقد دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه علماء الأمة. فالجهاد ليس خاصا بجهاد الدفع، بل حتى جهاد الطلب مطلوب، وقد دل عليه هذا الحديث كما قال تعالى: فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، إلا إذا أسلموا أو دفعوا الجزية أو كان بيننا وبينهم عهد. فمتى وجد أحد هذه الأشياء الثلاث فإن القتال يكف بيننا وبينهم. قوله طبعا أو كان بيننا وبينهم عهد أو لم يكن عند المسلمين قدرة، فإذا لم يكن عند المسلمين قدرة فالواجبات تسقط بالعجز. قوله حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، هنا ذكر الأمر الذي يوقف القتال بين المسلمين وطائفة من الكفار بسببه. في هذا الحديث ذكر أن الكفار إذا نطقوا بالشهادتين وأتوا بالصلاة وأتوا بالزكاة كف عن قتالهم. وفي بعض الأحاديث ذكر أنه يكف عن قتال بمجرد قول لا إله إلا الله، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فمن قالها عصم مني ماله ودمه إلا بحقها وحسابه على الله، ولم يقل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وكلا الحديثين حق، ووجه التوفيق بينهما أن يقال إن الكافر بمجرد نطقه الشهادة يعصم دمه وماله ويصير بذلك مسلما، يجب الكف عنه. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين، وكذلك أيضا حديث أسامة بن زيد لما كان في معركة قال فأخبر عن الرجل الذي أوجع في المسلمين، قال فلما رفعت عليه السيف قال لا إله إلا الله، قال عليه الصلاة والسلام: أقتلته؟ قال: يا رسول الله إنما قالها متعوذا. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله إنما قالها متعوذا. قال في رواية: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فإذا أتى بالشهادة حرم ماله ودمه، ثم بعد ذلك يطالب بالإتيان بحق الشهادتين وهو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وعلى هذا يحمل حديث عبد الله بن عمر يقال إذا قالوا لا إله إلا الله عصمت دماؤهم وأموالهم وكف عنهم، ثم يطالبون بالإتيان بحقوقها. طيب لو قال قائل: لو أن الكفار امتنعوا من النطق بالشهادتين، قال لا تحرم دماؤهم ولا أموالهم. طيب لو أتى كافر بالشهادتين ولكنه امتنع من أداء الصلاة هل يقاتل أو ما يقاتل؟ قال لا يقلو الكافر الذي نطق بالشهادتين إذا امتنع من الصلاة من أحد حالتين. الحالة الأولى أن يكون مقدورا عليه، يعني غير ممتنع، فهذا إذا كان مقدورا عليه فإن السلطان يقيم عليه حد الردة، يقتله حد الردة. وأما إذا كانوا جماعة ممتنعين كأن يكونوا أهل بلد امتنعوا لا يستطيع عليهم الأمير أو السلطان فهنا يقاتلون حتى يقيموا الصلاة، كما قاتل أبو بكر رضي الله عنه الذين منعوا الزكاة، فإنه قال فإنهم لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منع، فإن الزكاة حق المال. قوله إلا بحقها، أي إلا بحق لا إله إلا الله، فمن فرط بشيء من شعائر الإسلام، الظاهرة وامتنع عن أدائها فقد فرط بشيء من حقها. لكن هل يقاتل؟ في هذا تفاصيل لأهل العلم. ومن حق لا إله إلا الله الذي يحل به دم من قال لا إله إلا الله ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قوله وحسابهم على الله يعني أن الشهادتين مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة تعصم دم صاحبها وماله في الدنيا إلا أن يأتي بما يبيح دمه، أما في الآخرة فالله هو الذي يحاسبه. إن كان أتى بالصلاة والزكاة وهو منافق فالذي يحاسبه الله، ونحن ليس لنا إلا الظاهر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يغفر المنافقين، مع أن الله قال عن المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فمن قال لا إله إلا الله حرم ماله ودمه إلا بحقها وحسابه على الله. وفي هذا الحديث دليل على حرمة دماء من أتى بالشهادتين، وأن العبد يجب عليه أن يتقي الله في شأن الدماء، كما جاءت الأحاديث الكثيرة التي تبين حرمة دم من قال لا إله إلا الله، بل تبين حرمة دم المعاهد وهو كافر، فكيف بحرمة دم المسلم؟ قوله وحسابهم على الله تعالى في هذا معلم من معالم الدعوة، وهو أن الداعي إلى الله عليه البلاغ، فمن قبل منه ظاهرا لا ينبغي له أن يفتش عن خبايا القلوب ولا ينظر هل هو صادق أو غير صادق، إن عليك إلا البلاغ. حسابهم على الله عز وجل. وأيضا قوله وحسابهم على الله معلم آخر من معالم الدعوة، وهو أن الداعية إلى الله ينبغي عليه ألا ييأس إن رد دعوته أو كذب به الناس أو عارضوه، لأن أجره على الله، والذي سيحاسب الخلق في إعراضهم هو الله عز وجل.